بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فكنا قد انتهينا من الكلام عن هذه الآيات من قول الله سبحانه: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وبينا أن الإنسان ما ينبغي أن يغتر بماله ولا بولده ولا بعشيرته، ولا ينشغل بهذه العطايا عن طلب الآخرة، وإلا كما توعد ربنا سبحانه وتعالى لمن انشغل بهذه العطايا بأمواله أو بأولاده واغتر بالمال والولد واغتر بالعشيرة والقبيلة، فربنا سبحانه وتعالى توعد على ذلك بالنار. قال: وأولئك هم وقود النار. ولنا نقول عبرة وعظة فيما حدث مع الأمم السابقة: هؤلاء الذين طغوا وبغوا وكذبوا بآيات ربهم سبحانه وتعالى ولم يصدقوا الرسل، كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب، كما ذكر لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى من خلال ما قصه علينا من أحوال الأمم السابقة. ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى كما قال في كتابه: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن أخذه أليم شديد، عبرة وعظة نقول لما حدث مع الأمم السابقة. هؤلاء اغتروا بقوتهم، اغتروا بما منحهم ربنا سبحانه وتعالى من العطايا، دفعوا ذلك إلى الاستكبار عن قبول الحق وإلى البغي والطغيان، فكانت نهاية البغي والطغيان الهلاك والدمار، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه لابد أن نستفيد بما حدث مع الأمم السابقة، ولابد أن يكون لنا العبرة والعظة. كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم. نقول دائما نتيجة المخالفة ونتيجة وعقوبة نقول المعاصي والأثام يبقى تؤدي إلى الدمار وإلى الهلاك، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن سبب لك الأمم السابقة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والله شديد العقاب، والله شديد العقاب، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. يبقى قلنا أن المؤمن لابد أن يقر في قلبه أن العاقبة للمتقين، وأن المؤمن لا يهاب أبدا من قوة الكافرين مهما ظهرت هذه القوة المادية الحسية. نقول على المؤمن ألا ينهزم هذه الهزيمة النفسية أمام قوى البغي والطغيان والظلم، ولكن يعلم أن مآل ذلك إلى زوال، وأن العاقبة للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وعندما نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نعلم أن هذه الحقيقة حقيقة كائنة، وأن الله تبارك وتعالى مكن للطوائف المؤمنة في كل زمان ومكان. الله تعالى مكن للمؤمنين في كل زمان ومكان، ولكن على المؤمن أن يؤدي الواجبات التي طلبت منه، ثم بعد ذلك لا يلتفت إلى هذه الأسباب، ولكن قلبه معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى، ويعلم أن تصريف الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وحده دون سواه، وأن الله تبارك وتعالى هو المدبر للأمر. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة. يبقى فاعتبروا يا أولي الألباب الذين آمنوا، فاعتبروا يبقى نعتبر نأخذ العبرة والعظة، كما بينا في غزوة بدر نقول أن الكفة الراجحة من ناحية الموازين المادية الحسية الكفة الراجحة للكافرين على المؤمنين. قلنا من جهة العدد، من جهة الاستعدادات والتجهيزات العسكرية، كذلك من جهة النفسية نقول أن كفار قريش خرجوا بهذه النفسية، نقول خرجوا بنفسية المحارب، وعلى ذلك أرادوا أن يستأصلوا شعفة المسلمين كما هو معلوم، وأن المسلمين لما خرجوا يبقى خرجوا من أجل مصادرة عير قريش، ولم يخرجوا بهذه النفسية نفسية المحارب، ولم يكن أيضا عندهم هذا الإعداد العسكري من ناحية هذه الأسلحة، نقول لم يكن عندهم الإعداد لأنهم لم يخرجوا لقتال، بالإضافة إلى عدد هذه الطائفة المؤمنة كان قليلا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف أنه جل في علاه يؤيد الطائفة المؤمنة التي أخلصت هذا الدين لربها سبحانه وتعالى. والله تعالى لا يعجزه شيء، بل ربك سبحانه وتعالى قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وما النصر إلا من عند الله. وبالتالي لابد أن نأخذ بالأسباب التي نستنطر من خلالها ذلك النصر من الرب المعبود سبحانه وتعالى، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وكما بينا قد مر علينا هذه الطائفة التي قاتلت مع طالوت، قاتلت جالوت، وقالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين، فهزموهم بإذن الله. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. يبقى نقول آيات واضحة، وبالتالي الأمر لا يحتاج إلا إمعان النظر فيما مضى من أحداث الأمم السابقة لنأخذ منها العبرة والعظة. ثم بعد ذلك بتأتي توجيه الآيات لماذا بنؤثر الدنيا على الآخرة. والأصل كده نقول أن الإنسان مجبول على حب الدنيا، الإنسان مجبول على حب الدنيا على أساس أن متاع الدنيا متاع نقول ظاهر حسي، متاع مرئي. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآيات بيان لماذا نؤثر الدنيا على الآخرة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أو نبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. إنسان مجبول على حب الدنيا لأنها قد زينت داخل الإنسان هذه الشهوات، وبالتالي الإنسان بيسعى إلى تحقيق هذه الرغبات وتلك الشهوات. يبقى نقول شهوات يبقى بتدعو الإنسان وتدفع الإنسان إلى تحصيلها، نقول ده أمر مزين داخل النفوس، يعني ما من إنسان إلا وهو يحب المال، ما من إنسان إلا وهو يحب الأولاد، وما من إنسان إلا وله ذلك الميل إلى النساء، وما من إنسان إلا يحب ذلك المتاع. يبقى نقول أن ده متاع حسي، متاع مرئي، وده بالإضافة أن ده أمر مزين داخل النفوس، يعني ده أمر مزين داخل النفوس. وهذا أيضا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، يبقى الحرص على الحياة والحرص على المال. عندنا حرص على الحياة، واحد بيتمنى كده يعني ألا يموت، ده بالإضافة الإنسان بيحب المال، يعني نقول الإنسان لا يكره المال لكن بنحب المال، ودي نعمة من نعم رب سبحانه وتعالى. المال نعمة ليس بنقمة ولكن هو نعمة. نقول قد يكون تصرف الإنسان يعود عليه بالمضرة والنقمة لأنه صرف المال في غير الوجه الصحيح، لكن أصلا المال نعمة، والإنسان مجبول على حبه ومجبول على حب الدنيا على حب الحياة، وبالتالي كراهية الموت كلنا نكره الموت، هذا تعبير عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وبالتالي احنا بنحب المال نعم، وعندنا ميل للنساء نعم، بنحب المتاع بصفة عامة، نحب المتاع ويتمنى الإنسان ذلك المتاع. ولذلك نقول بل تؤثر حياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. رأينا قبل ذلك أن السبب في انحراف أهل الكتاب عن منهج ربهم سبحانه وتعالى هو حب الدنيا، يبقى حب الدنيا وإيثار الدنيا على الآخرة ده الدافع لترك الطاعات وفعل المنكرات، أكبر دافع لفعل المخالفات والمنكرات هو حب الدنيا، وأكبر دافع لترك الطاعات والقربات هو حب الدنيا، وبالتالي بيؤثر الدنيا على الآخرة، فيبقى نظره كله همه كله بينصرف إلى الدنيا وينصرف إلى طلب الدنيا. ولذلك قلنا سبيل النجاة هو أن احنا أن نقوي معلم الآخرة في القلب وأن نبرز معلم الآخرة في القلب، وده لا يكون إلا بالتربية الإيمانية. التربية الإيمانية نقول على ذلك ننظر إلى الآخرة وإلى متاع الآخرة، وأن يكون هناك توازن بين الأمرين بين الآخرة والدنيا، وأدي متاع الدنيا وأدي متاع الآخرة، انظر بقى أي المتاعين حتفضل وأي المتاعين حتقدم. ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا والآخرة، وبالتالي نقول أن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا كيف نتجه بالأنظار والقلوب إلى طلب الآخرة، ولماذا نطلب الآخرة، يعني ولماذا نطلب الآخرة. إن كان الدنيا فيها متاع فنقول هذا متاع زائل، الآخرة فيها متاع لكن ده متاع دائم وباقي، وبالتالي بقى نعمل عملية الموازنة بين الأمرين أيهما نقدم. نقول الدنيا لها معلم واضح في القلب، وأنا وأنت جبلنا ربنا سبحانه وتعالى على حب الدنيا، وزينة الدنيا نقول على ذلك ازينت في القلوب، والكل بيطلب تحقيق هذه الشهوات، شهوة نقول بتدفع الإنسان إلى الطلب والتحصيل، يبقى نقول على ذلك الميل للنساء ده موجود، الميل لطلب الأولاد نقول موجود، الميل لطلب المال ده موجود، حب الإنسان للمال موجود، حب الإنسان للحياة موجود، حب الإنسان للمتاع والزينة ده كله ده موجود، يبقى ربنا سبحانه وتعالى جبل العباد عليه، جبل العباد عليه. ولكن في المقابل بيّن لنا الآخرة، ونقول كل المتاع ده موجود في الآخرة، بل شتان بين الأمرين فرق شاسع جدا. يبقى نقول بالنسبة للنساء موجود في الآخرة، بالنسبة لذلك المتاع كله موجود في الآخرة، لكن نقول شتان بون شاسع بين الأمرين، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أبرز لنا في الآخرة يبقى ما أعد في الجنة لأهلها، يبقى كل المتاع ده هو، وبالتالي نعمل عملية مقارنة موازنة بين الأمرين. يبقى الأصل كده إن إحنا نبرز معلم الآخرة، وإن معلم الآخرة يكون واضح، وهو ده المطلب والمقصد بالنسبة لنا، وبالتالي يبقى لازم إحنا نتعرف على الآخرة وفي المقابل نتعرف على الدنيا، وهذا ما رب عليه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنه، لأن الانحراف سببه إيثار الدنيا على الآخرة، أي انحراف سببه كده إيثار الدنيا على الآخرة، تحقيق هذا المتاع العاجل وترك ذلك الآجل. يبقى المتاع العاجل بيقدم عندنا على المتاع الآجل، نقول لعدم رؤية الإنسان للمتاع الآجل، لو رأيناه رأي العين كما نرى المتاع العاجل في الدنيا رأي العين فكانت المقارنة تكون المقارنة. يبقى المطلوب أن أنا أرى متاع الآخرة رأي العين كما أرى متاع الدنيا رأي العين، لو رأينا ذلك نستطيع أن نعقد مسألة الموازنة بين الدنيا والآخرة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم حقارة الدنيا وهوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، ويبين لهم عظم أمر الآخرة، كل ده من خلال يعني التصوير الواضح لهذا المتاع في الآخرة كما بيّن لنا هنا ربنا سبحانه وتعالى. فزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، متاع يعني نقول ده متاع، وبالتالي أمر مزين داخل القلوب، ده أمر مزين داخل القلوب، والله عنده حسن المآب. ثم تبين الآيات قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، بس الكلام ده مش هيكون إلا للمتقين كما قال ربنا سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ثم تأتي الآيات باستكمال صفات هذه الطائفة التي خصها ربنا سبحانه وتعالى بالآخرة. يبقى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يبقى المطلوب أن أنا أسعى عشان أقدم الآخرة على الدنيا، أقدم الآخرة على الدنيا، ومش هنستطيع تقديم الآخرة على الدنيا إلا لما يبقى معلم الآخرة ده معلم بارز وواضح لنا، ونرى الآخرة رأي العين كما نرى الدنيا رأي العين، فهيبقى مقارنة كما تقارن بين أمرين حسيين كده، يبقى بنقارن بين كذا وكذا، دي مقارنة أنا عقدت بين مثلا كذا وكذا، دي مرئية ودي مرئية، يبقى حتم المقارنة فأختار أفضل يعني الأمرين. المطلوب أن احنا معلم الآخرة نراها رأي العين من خلال ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى ومن خلال ما وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي زين الناس حب الشهوات، فالإنسان بيندفع لتحقيق الشهوات، هذه الشهوات نقول هناك سبيل مشروع ربنا سبحانه وتعالى جعلنا نحصل هذه الشهوات من خلاله، وفي سبيل غير مشروع، المطلوب ان انا اترك السبيل غير المشروع وان انا احصل هذه الشهوات عن طريق السبيل المشروع. فزين للناس حب الشهوات من النساء، في ميل للنساء، وبالتالي هناك من يحصل على ذلك بسبيل غير مشروع بسبيل الزنا، ولكن نقول الانسان يحصل على هذه الشهوه ولكن من سبيل حلال اللي هو سبيل الزواج، يبقى نقول ما فيش حرمان ولكن نقول هذا سبيل مشروع نحصل من خلاله على هذه الشهوة، وده سبيل غير مشروع حتى لو هو بيحصل من خلاله على الشهوة، لكن نقول ده سبيل ممنوع وده نقول سبيل مشروع. يبقى اللي تزوج نال هذه الشهوة وحصل عليها بل له أجر في ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والآخر اللي بيزني نتيجة ميله للنساء ولكن سلك سبيلا غير مشروع فنال هذه الشهوة ولكن مع الوزر والإثم. يبقى نقول المال، يبقى نقول بيعمل إنسان ويتكسب يتكسب هذا المال، هناك من أراد أن يتكسب المال لكن سلك سبيلا غير مشروع كالسرقة أو الغصب أو الناب أو غير ذلك، يبقى على ذلك يبقى هذه الشهوات كيف نصل إلى تحصيلها، يبقى في سبيل مشروع وربنا سبحانه وتعالى نهانا عن السبيل غير المشروع، ده بالإضافة أنك أنت ما تنشغلش بطلب الدنيا على حساب الآخرة. يبقى ونقول عشان لا ننشغل يبقى لابد ان انا اقوي ذلك المعلم للآخرة، ازاي اقوي المعلم؟ يبقى عن طريق القرآن، انظر الى حقيقة الدنيا انظر الى حقيقة الآخرة، وبالتالي الحقائق دي كيف نقف عليها؟ اقف عليها من خلال وصف الخلاق العليم سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا وخلق الآخرة، قال لنا ما في الدنيا وقال لنا ما في الآخرة، ثم أن الله تبارك وتعالى لم يترك العبد يعني نقول أيهما أفضل، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن الآخرة خير وأبقى، يبقى نقول ربنا سبحانه وتعالى خلق الدنيا خلق الآخرة وبيّن لنا سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى، يبقى على ذلك كيف نختار؟ نختار ما اختار لنا الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى قل أنبئكم بخير من ذلكم، أفضل من هذا المتاع كله اللي هو متاع الدنيا للذين اتقوا عند ربهم، لكن ده هيبقى مقتصر على أهل التقوى على اللي حققوا الإيمان كما بينا من قوله سبحانه وتعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى الآخرة لأهل الإيمان، الدنيا للجميع، الدنيا للجميع للمؤمنين والكافرين، ولكن الآخرة يبقى للمؤمنين كما قالوا كما بين ربنا سبحانه هؤلاء الذين حققوا صفات، يبقى عشان أكون من أهل الآخرة في صفات لابد ان انا اشتمل عليها، وكأن ده يعني ده صفات العبور الى الجنة، صفات العبور الى الجنة. قال ربنا سبحانه قل أنبئكم بخير من ذلكم، لابد ان احنا نرى فعلا ان الاخرة خير وابقى. يبقى ده مش هيكون كلام نظري، لكن كلام لابد يكون كلام محسوس يقيني، يبقى قلبي النطق يقول ان الاخرة خير وابقى. فيبقى احنا نقول قمنا بعمل الموازنة والمقارنة بين الأمرين، وده مش هيتم إلا بعد رؤية الآخرة. فأنا الآن أقارن بين الدنيا والآخرة، وبالتالي فعلا أصل أن الآخرة هي خير وأبقى كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. فلا يكن في قلبك إلا ذلك الأمر، وده مش هيجي إلا بعد الموازنة والمقارنة. وإلا قد ينطق الإنسان بلسانه ويقول وبيطلب الآخرة، لكن أقول أن بصر هذا الإنسان منصرف تماما إلى الدنيا، يبقى هي عبارة عن أمنية بيتمناها، لكن في الحقيقة لسان الحال يكذب ذلك المقال. يبقى لسان الحال يكذب ذلك المقال، الأخير خير وأبقى، يبقى إن نطق بها اللسان يبقى فعلا نقول ده ما وقر في القلب، والسلوك نقول موافق ولهذا القول. قل أنبئكم بخير من ذلك الذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الله تبارك وتعالى ييسر لكل إنسان يعني ذلك العمل. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما ربك بظلام للعبيد. فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله بصير بالعباد. ما الذي يستحق الهداية؟ فيسر له ربنا سبحانه وتعالى طريق الهداية، ومن لا يستحق الهداية فعلى ذلك لم ييسر عليه ربنا سبحانه وتعالى سبيل الهدى ولا الرشاد. ولكن كما استمعنا سأصرف عن آياتي الذين تكبرون في الأرض بغير الحق، يبقى دول نقول عندهم كبر لا يطلبون ذلك الحق، لكن لو طلب الإنسان الحق وسعى في طلبه لا وفق إلى ذلك بمعونة الله سبحانه وتعالى وبتأييده. يبقى على ذلك أدي موازنة نقول دايما كده لما نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى حنجد الكلام عن الدنيا، نقول مباشرة يبقى الكلام عن الآخرة عشان نعقد هذه الموازنة. واضرب له مثل حياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وفي المقابل بقى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. دايما حنجد كده لما بتذكر الدنيا يذكر عقب ذلك الآخرة، ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الآخرة خير وأبقى. فبل تؤثر الدنيا، المطلوب أن احنا نؤثر الآخرة على الدنيا، ده مش هيتم إلا بالعلاج، ما يتمش إلا بالعلاج والوقوف على الحقائق وزرع وبث هذه الحقائق في القلب. يبقى حقائق يقينية داخل القلب أسعى إلى تحقيقها، زي ما أهل الدنيا في سعيهم يطلبون الدنيا، نقول أهل الآخرة أيضا نرى من سعيهم أنهم يطلبون الآخرة، وده مش هيتم إلا لما فعلا نضع معلم الآخرة في القلب ويبقى معلم بارز، وفعلا هدفي مقصدي هو الوصول إلى طلب الآخرة وإلى رضوان الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل كما ذكر ما أعده للمتقين، قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. كل ده متاع أعده ربنا سبحانه وتعالى لأهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى قال أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى هذا ما أعده ربنا سبحانه وتعالى للمتقين. تقول أزواج مطهرة، يبقى طهارة حسية وطهارة معنوية، فعلى ذلك لا حيض ولا نفاس ولا بول ولا غائط، ده بالإضافة إلى طهارة الأخلاق، إلى طهارة الأخلاق حسن معاملة المرأة لهذا الرجل لهذا الزوج. ورضوان من الله، ورضوان من الله ربنا سبحانه وتعالى يبقى يخلع على هؤلاء الرضوان، فلا يسقط عليهم أبدا. يبقى على أهل الجنة، يبقى ربنا سبحانه وتعالى لما يقول لهم يعني أن يتمنوا، وبالتالي كيف يتمنون وهم قد حلهم ربنا سبحانه وتعالى في دار المقامة وأعطاهم من ذلك النعيم، فعلى ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعطيهم ذلك الرضوان، فلا يسقط عليهم أبدا. والله بصير بالعباد، هو سبحانه وتعالى عليم من الذي يستحق الهداية فيصل له سبيل الهداية، ومن الذي لا يستحق الهداية فلم ييسر له ذلك السبيل. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذه الأسباب هم. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. المطلوب ان احنا نعمل ونجتهد، سددوا وقاربوا، يبقى المطلوب ان احنا نجتهد ونسعى في طلب الآخرة. اعملوا فكل ميسر لما خلق له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي الآيات أيضا في وصف المتقين كيف وصلوا إلى هذا الحال، وما هي الصفات التي ينبغي أن يشتمل عليها الإنسان حتى يكون من هذه الطائفة التي أعد لها ربنا سبحانه وتعالى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نقول هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. فلو كان الإنسان صادق فعلا في المطلب، يبقى نقول على ذلك: لماذا لا تسير في هذا الطريق؟ طريق واضح، طريق بين. فنقول: إزاي الأمنية تحول إلى هدف وتحول إلى مقصد وبغية يسعى الإنسان إلى الوصول إليها؟ كلنا بنتمنى الجنة وكلنا بنتمنى ألا نعذب في النار، ما من إنسان. نقول: حتى الإنسان الذي لا يصلي ولا يصوم ولم يعمل خيرا قط، نقول على ذلك لو قلنا له: تتمنى أن تكون من أهل النار؟ لا يتمنى ذلك. طب تتمنى أن تكون أهل الجنة؟ يتمنى ذلك. فما من إنسان إلا يتمنى أن يكون من أهل الجنة، ولا يتمنى بأي حال من الأحوال أن يكون من أهل النار. دي أمنية، يعني هذه أمنية، لكن عشان إحنا نحقق الأمر ده يبقى هدف، هدف مرئي واضح كده فعلا بنسعى عشان أنا أزحزح عن النار وأسعى أن أكون من أهل الجنة. يبقى ده في سعي معين، في مقومات لا بد أن تشتمل عليها، وأدي الطريقة، طريق موصوف. يعني نقول يطلب الجنة ولكن يسير في غير الطريق الموصل للجنة، فنقول في تباين شديد جدا بين المطلب اللي هو بيطلبه وبين واقع الحياة. فهل المفترض كده كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. يبقى بتسعى سعي من طلب الآخرة، يبقى ده سعي من طلب الآخرة، يبقى أنا طالب الآخرة يبقى لها سعي. وكذلك في مقومات، قل لك انتبه كده، ده في صفات عشان انت تصلح تسير في الطريق ده الى النهاية، ده في مقومات صفات كده لازم تشتمل عليها. فلو كان صادق في المطلب يبقى هيسعى ان هو يشتمل على الصفات ده هي، ولو كان صادق في المطلب يبقى هيقطع الطريق الموصل الى الجنة، يبقى هيعرف الطريق المستقيم ومعالمه وايه المطلوب مني وايه الادوات اللي انا والوسائل اللي انا بستعملها عشان اجوز هذا الطريق الى نهايته الموصل الى الجنة. يبقى ده كله طريق مرسوم، طريق واضح. فلكن نقول لسان المقال ولسان الحال، يبقى لو كان فعلا بلسان المقال طالب الجنة يبقى نقول ده صادق في المطلب ولا لا، لسان الحال يصف لنا نقول هذا كاذب او هذا صادق. يبقى تطلب الجنة وتسير في غير الطريق ازاي؟ نقول على ذلك يبقى ده نوع من انواع السفة، هذا نوع من انواع السفة، ان هو بيطلب شيء ولكن لا يقطع الطريق الموصل اليه، بيقطع طريق اخر. يبقى على ذلك اتمنى النجاة من النار، فلو تتمنى النجاة من النار يبقى لا تسلك الطريق الموصل للنار. لكن هو بيتمنى ان يكون من اهل الجنة ولا يسلك الطريق، ويتمنى ان لا يكون من اهل النار وبيسلك الطريق. يبقى لسان الحال لابد ان يكون موافق للسان المقال، زي ما بيطلب الجنه يبقى سعى سعي من طلب الجنه، سار في الطريق الذي تطلب من خلاله الجنه. لذلك ذكر الله عز وجل من احوال هؤلاء الذين طلبوا المغفره من ربهم سبحانه: الذين يقولون ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. يبقى قل أو أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم، الطائفة دي ماذا تقول؟ تلازم بين الاستغفار والتوبة. وعلى ذلك نقول يعني أمنية هؤلاء أن يزحزحوا عن النار، أن الله تبارك وتعالى يكتب لهم النجاة من النار، أخذوا بكل سبب من أسباب النجاة، ومع ذلك القلب معلق بالرب المعبود سبحانه وتعالى. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هم يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان. يبقى صححوا الإيمان ويتوسلون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالإيمان، كما سيأتي في خواتيم الصورة لما ذكر الله سبحانه وتعالى من أحوال أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يبقى نقول لما نداهم المنادي يبقى للإيمان، نقول على ذلك كان الاستجابة الفورية فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. دايما هتجد ان الدعاء هو العبادة، والدعاء هي عبادة الأنبياء والأتقياء والأولياء. فلذلك الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، يبقى التوسل إلى الله تبارك وتعالى بالإيمان. التوسل كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال حملة العرش الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى انظر كده إلى الملائكة يتوسلون إلى ربه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. نقول من أجل أن يغفر للطائفة المؤمنة ومن أجل أن ينجي هذه الطائفة من النار، الذين يحملون العرش ومن حولهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. يبقى ده مطلب مطلب، يبقى الملائكة يطلبون ذلك المطلب من ربهم وتوسلون إليه بالأسماء والصفات، أن الله تبارك وتعالى يدفع هذا العذاب عن المؤمن، يدفع هذا العذاب عن المؤمن، وأن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ذلك الذنب. ونقول على ذلك يطلبون أيضا من ربهم سبحانه وتعالى في نهاية ذلك المطلب وقيم السيئات ومن تقي السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك الفوز العظيم. يبقى إن ربنا سبحانه وتعالى يغلق علينا الباب باب السيئات ده كله بمعونة الرب وبتوفيق الرب سبحانه وتعالى للعبد. مش العبد يفعل معصية، ده الله سبحانه وتعالى يغلق عليك باب المعصية، يغلق عليك وقيم السيئات، ربنا يقيق ذلك الشر. يبقى حتى دواعي السيئة يبقى لا تتوافر عندك، لأنها قد تتوافر دواعي السيئة فتزل قدم الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى يعصمك من ذلك الأمر، يعصمك من ذلك الزلل. ربنا سبحانه وتعالى يعصمك أنك أنت تتوافر عندك دواعي المعصية فقد تزل فيها القدم. فده مطلب الملائكة، يطلبون المطلب ده، لا يطلبون المطلب لأنفسهم ولكن يطلبون المطلب للمؤمن لإخوانهم من المؤمنين. يبقى لإخوانهم من المؤمنين. فكان نقول دعاء المؤمنين الذين يقولون ربنا إننا آمنا، يبقى ده مش كلام يعني ألفاظ بتتقال، آمنا حققوا هذا الإيمان فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. قال الله تبارك وتعالى صفات هؤلاء، ما هي صفاتهم؟ الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أدي صفات هؤلاء، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، احنا ذكرنا ان الصبر من الادوات المعينة على الثبات في الامر وعلى تحمل المشاق وعلى تحمل وعورة هذا الطريق، وبالتالي الصبر هو حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى، حبس النفس كده على طاعة الله سبحانه وتعالى، والصبر عن المعصية والصبر على أقدار الرب سبحانه وتعالى. يعني نصبر على أقدار الرب سبحانه، على ما قدر ربنا سبحانه وتعالى العبد من ابتلاءات، كما ذكرنا في سورة البقرة في الكلام من خلال ذلك النداء: يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين، يؤيد هذه الطائفة. وبالتالي ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن احنا حنبتلى، والابتلاءات دوت قد تكون في النفس، قد تكون في الولد، قد تكون في الزوجة، قد تكون في المال. نقول الابتلاء ده يكون في تسليط الظلمة على الإنسان، يبقى ماذا أفعل؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الصبر على أقدار الرب سبحانه وتعالى، نعم. يبقى نقول لو كان ذلك القضاء مر، إزاي أصبر على تحمل ذلك الأمر ولا تسخط القدر ولا يقول إلا ما يرضي الرب المعبود سبحانه وتعالى. ويبقى الصبر نقول من أهم الصفات، هذه من أهم الصفات. يبقى حبس النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى وفعل كل ما يحبه ويرضاه. ونقول عدم الجزع عند المصيبة أو عند ذلك القضاء المر، يبقى لا يكون هناك جزع، ولكن الصبر والرضا عن الرب المعبود سبحانه وتعالى سواء كان سراء أو كان ضراء. والصادقين، قلنا صدق الإنسان في الإيمان يظهر في صدق الإنسان في السلوكيات والأفعال والأخلاق، كما بينا في آية البر. يبقى بداية الخطاب للمؤمنين: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائل في الرقاب، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، أولئك اللي جمعوا بقى الصفات دي، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أدي دولة هي صفات المتقين كما تكلمنا عن هذه الآية. وبالتالي بقى صدقوا في الإيمان، صدق الإنسان في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، صدق الإنسان في الإيمان باليوم الآخر هيظهر عن طريق السلوكيات، ويظهر عن طريق نقول الأعمال، ويظهر عن طريق الأخلاقيات. يبقى ده صدق الإيمان، صدق الإيمان هيظهر من خلال هذه الأفعال. يبقى الصادقين صدقوا في إيمانهم بربه سبحانه وتعالى وصدقوا الرسل، يبقى مش عبارة عن كلمة بتقال، ولكن التصديق ده يتطلب من الإنسان أنه أن يأتمر بالأمر ويجتنب ما نهي عنه. يبقى ده صدق، يبقى ربي سبحانه وتعالى، يبقى أعبد ربي. صدق الإنسان في عبودية الله سبحانه وتعالى يتطلب من الإنسان أنه هو أن يكون ممتثلا لأوامره مجتنبا لنوهيه. صدق الإنسان في الإيمان باليوم الآخر يبقى هيحركه، يدفعه في الرغبة لطلب الخيرات، وكذلك الرهبة من فعل المنكرات والمخالفات. والقانتين يبقى الدائم في المداوم على عبادة الله سبحانه وتعالى، المداوم على عبادة الله سبحانه وتعالى، لا ينقطع، حياته كلها عبودية لله تبارك وتعالى. حتى هو بيمارس يعني الأمور الحياتية، أن احنا عندنا تصور قاطئ بالنسبة للعبادة، أن احنا بنتصور العبادة هي متمثلة في الشعائر التعبدية. يبقى العبادة معناها ايه؟ الصلاة، الصيام، الصدقة، الاستغفار، التوبة، قراءة القرآن، الذكر، هو دي هي ده العبادة عندنا. نقول لا، ده كما بينا قبل ذلك العبادة دي شاملة لكل نواحي حياة الإنسان، كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. عبادة هي اللقمة يرفع رجل لامرأته يحتسبها، دي صدقة. تبسم في وجه أخيك صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، كف شر الإنسان عن نفسه عن الغير صدقة. يبقى وبالتالي أمر عن الصدقة، نهي عن منكر صدقة، تعين الإنسان على حمل الأثقال يبقى أو المتاع نقول صدقة، ترشد الرجل في أرض الضلالة صدقة. يبقى في عبودية، يبقى العبودية دي يبقى شاملة لكل نواحي حياتي، مش مقتصرة على الشعائر التعبدية كما يظن. لا، دي العبادة نقول شاملة لكل دقائق حياتي، فلا بد ان احنا كما بينا قبل ذلك نقف على خريطة العبودية وعلى التفاصيل. قلنا انه قد تتفلت منا عبادات احنا لم نعلم انها عبادة, والسبب ايه؟ الجهل بيها. دايما كده السبب الجهل. يبقى نقول ان الجهل يعني بيجعل الانسان طبعا يعني عشان اجتنب شيء انا اجهله هاجتنبه ازاي. يبقى الاجتناب ده بيتطلب العلم. عشان اجتنب الشرك لازم اعلمه. لكن اقول لك انا بجتنب الشرك, طب تجتنب الشرك بناء على ايه؟ طب قول لي كده الشرك ايه مسائله عشان تجتنبها. ولا انا هاجتنب مثلا هاجتنب المحرمات, ايه هي المحرمات؟ هاجتنب الشرور, ايه الشرور؟ هاجتنب المخالفات, هاجتنب المعاصي, هاجتنب الكبائر. يبقى انا اقول لك يبقى ابتداء كده ايه هي الكبائر؟ قد يكون الكبائر خمس كبائر يعرفهم فقط, فهو ظن انه اجتنب الكبائر, ده الكبائر كثيره جدا, وبالتالي لابد من عد هذا الامر. يبقى اجتنبت الكبائر. لما اقول اجتنبت الكبائر يبقى عندي تفاصيل بياني بيها. لما اقول انا فعلت الطاعات يبقى عندي تفصيل بياني بهذه الطاعات, وان دي عبوديه لله سبحانه وتعالى. لكن اقول انا اديت اللي ربنا امرني بيه, امرني بيه وانتهيت كده عما نهاني عنه, يبقى لازم يكون عندي صوره واضحه تفصيليه بيان واضح ايه اللي ربنا امرنا به واحنا نفذناه ولا لا, وايه اللي نهانا عنه. لكن قد يكون في تصور الانسان هي مجموعه الاوامر مقتصره على كم امر, ومجموعه النواهي دي مقتصره على كم نهي, وهو بكده ظن ان هو ادى, ظن ان هو ادى. إلا نقول لا, يبقى عشان نقول أدينا الواجبات وتركنا المحرمات يبقى لازم يكون عندنا صورة تفصيلية بيان واضح بتفاصيل هذا الأمر. ويبقى والقانتين يبقى الذين يداومون على طاعة الله سبحانه وتعالى بخضوع وانكسار وبخشوع لله سبحانه وتعالى. والمنفقين يبقى نقول النفقة, قلنا إن هذا المال وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى. ومن يوقى شح نفسه ولكم المفلحون, ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. يبقى نخلي بالنا كده داء موجود, حرص الإنسان وحب الإنسان للمال, وإنه لحب الخير لشديد. عندنا حب شديد للمال, عندنا حب شديد للمال, وحب الإمساك المال وحب الإمساك المال. عندنا حرص شديد على المال, عندنا حرص شديد على المال. مش حرص على تحصيل المال, ونقول حرص على تحصيل المال وحرص على عدم إنفاق المال, ده البخل ده. وكان الإنسان قطورا كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فيبقى أنا بعالج الداء ده, أعالجه عن طريق النفقة, فدول عالجوا الأمور دهية كما قال ربنا سبحانه وتعالى وآتى المال على حبه. المال محبوب, لكن محبوبات الرب كانت مقدمة عنده. طب إزاي نقدم محبوبات الرب؟ ده بالإيمان. الإيمان اللي عالج لنا الأمر ده, الإيمان هو اللي يعالج هذا الداء. داء البخل ده لا يعالج إلا عن طريق الإيمان, رؤية الإنسان للآخرة, وكذلك أيضا سعي الإنسان لتحقيق رضا الرب سبحانه وتعالى. فإيه محبوبات الرب سبحانه وتعالى؟ وبالتالي هدفه كله تحقيق محبوبات الرب سبحانه وتعالى, حتى لو كانت مضادة لمحبوبات النفس. يبقى حتى لو كانت مضادة لمحبوبات النفس كده, أحب المال وأحب أن أنا أحتفظ بالمال, محبوبات الرب سبحانه وتعالى إنفاق المال, فأنفق المال. على الرغم من أن طبيعة الإنسان حبه للمال والحرص عليه, لكن محبوبات الرب مقدمة. تقدم إزاي؟ بمعرفة العبد بربه, وكذلك معرفة العبد باليوم الآخر, وإن إحنا نسد ذلك المنفذ, منفذ النار عن طريق إيه؟ الصدقة. اتقوا النار ولو بشق تمرة, تصدقنا فإني وجدت أكثر أهل النار من كنا. ده بالإضافة إلى حبه لامتثال أوامر الرب سبحانه وتعالى. الآيات ورد كثيرة جدا كما ذكرنا في سورة البقرة بالحث على الإنفاق, الحث على الإنفاق, أنفقوا أنفقوا. يبقى نجد الآيات كلها بنقرأها كلها بتحث على النفقة, نفقة لله تبارك وتعالى, نفقة في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيبقى أنا أعالج الأمر ده. فلو أنا استطعت إخراج المال وإنفاقه في سبل الخير يبقى على ذلك هنعالج هذا الداء, داء البخل, داء الشح. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فكان من صفات المتقين, الصفات التي أوصلتهم إلى رحمة الله عز وجل وإلى رضوان الله سبحانه وتعالى, أن هذا الباب لم يغلقوا هذا الباب على أنفسهم, ولكن نقول لم يضد بالمال حتى لو كان مال قليل سبق درهم 100,000 درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمستغفرين بالأسحار, يبقى لا ينقطعون عن طلب المغفرة من ربهم سبحانه وتعالى, بل يلازمون بين الاستغفار والتوبة. قلنا خاصة في هذه الأوقات, يبقى دي أوقات فاضلة فيها إشارة أن ده وقت فاضل, وقت السحر ده وقت فاضل. خير ما يتقدم فيه الإنسان لعبادة ربي بالاستغفار بالاستغفار. وكان ابن عمر رضي الله عنهما كان دائما يقيم الليل وينادي على مالك مولى ابن عمر: يا مالك هل أتى وقت السحر؟ إذا قال له لا كان يمد في صلاة، حتى إذا قال له نعم قعد عن الصلاة وظل يستغفر. الصحابة تتعامل مع الآيات والمستغفرون بالأسحار، يبقى وقت السحر ده وقت استغفار، يبقى دي عبادة تؤدى. قلنا الملازمة بين الاستغفار والتوبة، الملازمة بين استغفار والتوبة، ويبقى دي نقول هذه عبادة تجلب لك الخيرات في الدنيا والآخرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. الاستغفار يجلب لك الخير في الدنيا والآخرة. ثم تأتي الآية شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه بالوحدانية وشهادة الملائكة وشهادة أولي العلم: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط: لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.